قال السابعة عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة حرصهم على الخير. الصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على الخير، وهذا شيء متفق عليه، فقد كانوا يحرصون على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والأدلة كثيرة في ذلك، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الصحابة هم خير هذه الأمة، بل وخير الأمم كلها. هم أحرص الناس على الخير وأعمق الناس علما وفهما، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما جاء في الصحيحين. فهم أولى الأمم وأولى الناس جميعا في اتباع والتزام الدين، التزموا أمر الله والتزموا أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. والآيات كثيرة في كتاب الله تأمر باتباع السنة والتمسك بالكتاب والسنة، وأن نتحاكم إلى الكتاب والسنة، وأن نطيع الله ورسوله. كل هذه الآيات هم الذين عملوا بها والتزموا واعتصموا وتمسكوا بها رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن نظر في حياتهم وسيرهم وسيرتهم سيرى أنهم أحرص الناس على التزام السنن. ولهذا ما أجمل ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا وأقومهم هديا وأحسنهم حالا. ثم ذكر رضي الله عنه أن الصحابة اختارهم الله لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام وحتى يقيموا دينه، وأمر بأن يعرف الناس فضلهم وأن يتبعوا آثارهم، فقد كانوا على الهدى المستقيم، كما جاء عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وإن كان الإسناد فيه مقال. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا من فقههم ومن حرصهم أنهم يعظمون أمر السنة وينكرون على من يخالف السنة أو يعارض السنة، فيرون أن هذا أمرا عظيما أن تعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وصلت إليك وبعد أن علمتها وهي سنة صحيحة. لهذا لما روى ابن عمر حديث الاستئذان: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم، فماذا صنع ابنه بلال؟ حلف وأقسم بالله أنه سيمنع النساء. فلما سمع ذلك أبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سبه سبا شديدا، حتى قال راوي الحديث: ما سمعته سب مثله أحدا قط. وقال له: أخبرك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ فهذا يدل على أن الأب وأن من كان له ولاية له أن يربي ويؤدب من اعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا اعترض برأيه أو اعترض بهواه. أما إذا اعترض لأنه أشكل عليه أمر أو ظن أن هذا يعارض غيره فهذا يبين له وتكشف عنه الشبهة. أما كونه يمنع النساء لأن هذا لا يريده أو لم يعجبه أو لم يعجبه فهذا لا يجوز، ولهذا أنكر وسب سبا سيئا كما جاء في الرواية. ومثله عبد الله بن مغفل لما نهى صاحبه عن الخذف، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف: إن الخذف لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد ولكن يكسر السن ويفقأ العين. والحديث جاء في الصحيحين. فلما روى هذا الحديث عبد الله بن مغفل وأخبر هذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ماذا صنع هذا الرجل؟ إذا به يفعل ويعود مرة أخرى ويقوم بالخذف، وقد قال له إن الخذف لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد ولكن يكسر السن ويفقأ العين. فإذا بهذا الرجل يكرر هذا الأمر، فقال: أحدثك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحذف وتصنع هذا الحذف؟ لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا. فهجر عبد الله بن مغفل هذا الرجل، وجاء في بعض الروايات أنه قريبا له أنه من أقربائه كما في الصحيح في البخاري وفي مسلم. والأحاديث في هذا كثيرة تبين كيف كان الصحابة رضي الله عنهم ينكرون أشد الإنكار على من يعترض على السنن، وعندهم محبة وعندهم تعظيم لهذه السنن ولأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام.